البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة اليوم من البحر المديد لإمام عالم صوفي جليل من رجالات مراكش السبعة، أبي القاسم السهيلي. والرجال السبعة لمراكش من باب التذكير هم يوسف بن علي الصنهاجي، القاضي عياض، أبو القاسم السهيلي، أبو العباس السبتي، محمد بن سليمان الجزولي، سيدي عبد العزيز التباع، وسيدي عبد الله الغزواني. الإمام أبو القاسم السهيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعم السهيلي، والسهيلي نسبة إلى بلدته سهيل وهي قريبة من مالقة. وذكر الذهبي أن البلدة سميت بذلك لأنه لا يرى سهيل النجم المعروف في جميع بلاد الأندلس إلا من جبل مطل على هذه البلدة. ولد سنة 508 للهجرة بمدينة مالقة الأندلسية. تلقى العلم في بلده وحفظ القرآن ومتون العلم المختلفة، وقد نشأ في أسرة علم وفضل، فأبوه خطيب وعالم، وجده كذلك خطيب وعالم، وخاله محمد بن خير صاحب الفهرست الشهير كذلك عالم. تلقى العلم في بلده وحفظ القرآن ومتون العلم المختلفة، وقد نشأ في أسرة علم وفضل، فأبوه خطيب وعالم، وجده كذلك خطيب وعالم، وخاله محمد بن خير صاحب الفهرست الشهير كذلك عالم. ولما بلغ 17 من عمره فقد بصره، وما زال يجد في طلبه العلم حتى أصبح عالما جليلا في العربية والقراءات والنحو والتفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ، وكان شاعرا مجيدا. ذكره الذهبي فقال: العلامة الأندلسي المالقي، الضرير النحوي، الحافظ العلم، صاحب التصانيف، أخذ القراءات عن سليمان بن يحيى، وروى عن ابن العربي، القاضي أبي بكر وغيره من الكبار، وبرع في العربية واللغة والأخبار والأثر، وتصدر للإفادة وذكر الآثار. كما حفظ السهيل القرآن وتعلم مبادئ العربية على يد والده، وأخذ باقي العلوم المتداولة في عصره على يد مجموعة من كبار الفقهاء والعلماء من مالقة وغيرها من الحواضر الأندلسية الشهيرة، إذ كانت له رحلات علمية إلى قرطبة وإشبيليا وغرناطة، وأحصى له بعض مترجميه أزيد من 30 شيخا. كان يعيش في بلده عيشة ضيق، لكنه كان عفيف النفس، يتبلغ بالكفاف إلى أن طلبه سلطان مراكش فذهب إليه فأكرمه ونال عنده حضوة وأقام فيها نحو 3 سنين وصنف فيها عددا من كتبه. تصدر السهيلي للتدريس بمالقة، وكان يدرس السيرة والحديث واللغة، وأملى بعض كتبه على طلبته. ويشهد على مستوى هذه الدروس وأهميتها العدد الكبير من الطلبة والعلماء الذين أخذوا عنه وتخرجوا على يديه. اشتهر السهيلي باهتماماته النحوية واللغوية وكتاباته في السيرة والتفسير، فهو تلميذ ابن الطراوة العالم النحوي الأندلسي المشهور، وبالرغم من أن شعره قليل لا يتعدى أبياتا في موضوعات مختلفة كالتوسل والغزل ومراسلة بعض الأصدقاء، فإن عينيته يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، قد ذاع صيتها وعارضها الشعراء وخمسوها وسدسوها، فصارت من النصوص المأثورة لدى الذاكرين والمنشدين. كان انتقال السهيلي إلى مراكش حدثا كبيرا أضفى عليه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الموحدي هالة عظيمة، حيث أرسل إليه المراكب كما وصف ذلك تلميذه ابن دحية عندما قال: فأمروا بوصوله إلى حضرتهم وبذلوا له مراكبهم وخيلهم ونعمتهم. وكان ذلك سنة 579 للهجرة، 1183 للميلاد، لأن الثابت أنه قضى بها زهاء 3 سنوات. توفي الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي بمراكش يوم الخميس 26 من شعبان عام 81 للهجرة، الموافق 22 من نوفمبر سنة 1185، ودفن وقت الظهر بروضة باب الرب. Oh,